بي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في صفة الصدق، قلنا بأن هذه الصفة تارة تقع وصفا للكلام اللفظي وأخرى تقع وصفا للوجودات التكوينية بعنوان أنها كلمات الله الوجودية. أما فيما يرتبط بالأول فقد انتهينا منه في البحث السابق، أما فيما يرتبط بالمقام الثاني قلنا لعله والله العالم أن هذه الآية المباركة وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته بقرينة قوله عدلا وبقرينة قوله لا مبدل لكلماته أن المراد من هذه الكلمة هي كلمة الوجود والكلمة الوجودية وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وكيفما كان فإنه سواء كانت هذه الآية المباركة تشير إلى هذا المعنى المطلوب والمراد في محل الكلام أم لا، فإنه لا إشكال ولا شبهة في الروايات وقعت هذه الصفة صفة للوجود لا أنها صفة للكلام. من هذه الروايات ولها نظائر أيضا في الروايات كثيرة لا يسع المقام نقلها، الإخوة بإمكانهم أن يرجعوا إليها في الآيات والروايات، طبعا مو فقط في الروايات، ولكن الاستقصاء أنا بودي أن الإخوة هم يستقصوا هذه الروايات والآيات ويجدوا فيها ما هو المطلوب. من هذه الروايات ما ورد في توحيد الصدوق عليه الرحمة في صفحة 140 من هذا الكتاب، في صفحة 140 الرواية عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره نورا لا ظلام فيه وصادقا لا كذب فيه وعالما لا جهل فيه وحيا لا موت فيه وكذلك هو اليوم وكذلك لا يزال أبدا. هذه هنا الصدق والصادق وقعت وصفا له سبحانه وتعالى، مو وصف لكلامه، مو كلامه صادق لا كذب فيه، لا، إن الله نور لا ظلام فيه، إن الله صدق لا كذب فيه، صادق لا كذب فيه. فهنا الرواية لا تقول إن كلامه صادق، إن لفظه صادق، إن كتابه صادق، بل هو الوجود متصف بأنه صادق. ومن هنا لعل المراد من الصدق عندما تتصف بها الكلمة الوجودية المراد من الصدق هو الحق. ما معنى أن الله سبحانه وتعالى صادق؟ معناه أنه حق، صادق بعنوان أنه كلمة وجودية. ما معنى أن كلمات الله سبحانه وتعالى صدق أو صادقة يعني أنها حق لا باطل فيها؟ ومن هنا فيكون المراد من لا كذب فيه يعني لا مجال للبطلان إليه، لأنه يتغير بعد ذاك المعنى المراد، لأن المراد من الصدق إذا كان وصفا للكلام فهو المطابقة للواقع، والكذب عدم المطابقة للواقع. أما إذا صار الصدق وصفا للوجود فمعناه يكون الحق ويقابله الباطل، يعني هذا الوجود ليس وجودا باطلا بل هو وجود حق. ولعله في هذه الآية المباركة في قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذا الصدق الوارد هنا أيضا ليس وصفا للكلام وإنما هو وصف للمقام، ذاك المقام الذي هم عند الله سبحانه وتعالى يتصف بأنه مقام صدق، مقعد صدق يعني مقعد حق لا مجال للبطلان إليه. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة في المجلد 19 من الميزان صفحة 89 هذه عبارته، يقول والمراد بالصدق صدق المتقين في إيمانهم وعملهم، أضيف إليه المقعد، أضيف إلى الصدق المقعد لملابسة ما، ويمكن أن يراد به كون مقامهم وما لهم فيه صدقا، هذا المقام هو مقام الصدق لا يشوبه كذب فلهم حضور لا غيبة معه، هو الكلام هذا محل شاهد هذا، لهم حضور، هذا الحضور هو الحق، أما الغيبة هو الحق أم هو الباطل؟ من الواضح أن الغيبة عنه سبحانه وتعالى مو الغيبة عنا، الغيبة عنه سبحانه وتعالى هذا هو الباطل، إذا غبنا عنه فهذا هو البطلان المحض، أما الحق فأن نحس بحضوره وأننا حاضرون بين يديه سبحانه وتعالى. يصف هذا المقام يقول مقام الصدق، ما هو مقام الصدق؟ قال مقام الحضور الذي لا غيبة معه، مقام الحق الذي لا بطلان فيه، وقرب لا بعد معه، هذا المقام مقام الصدق مقام القرب ولا يوجد فيه بعد، طبعا البعد متصور منا لا منه سبحانه وتعالى، وإلا وهو أقرب إليكم من حبل الوريد وهو معكم أينما كنتم، يحول بين المرء وقلبه، هذا كله من جانبه، ولكن من جهتنا ومن جانبنا قد يكون هناك قرب وقد يكون هناك بعد. صفة هذا المقام أنه مقام القرب الذي لا بعد معه، ومقام النعمة التي لا نعمة معها، ومقام السرور الذي لا غم معه، ومقام البقاء الذي لا فناء معه، هذا هو مقام الصدق عند مليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هذه صفات هذا المقام الذي يشير إليه. ومن الواضح أن هذه الصفات كلها لا علاقة لها بالمطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، وإنما هي صفات الأمور الحقة، صفات الأمور التي لها تحقق في عالم الأعيان وليست باطلة، ليست كسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء، تارة أن الماء موجود ويحس به الإنسان ويحسبه ماء، هذا ليس باطلا، هذا هو الحق، وأخرى يظهر لك أنه ماء وليس بماء، يظهر لك أنه حق وليس بحق بل هو باطل. فلهذا تأتي نجد بأن الإنسان يوم القيامة عندما يأتي إلى أعماله لأنها لم تكن أعمال لوجه الله سبحانه وتعالى بل كانت ماذا؟ بل كانت منقطعة عنه سبحانه وتعالى، عند ذلك جعلناها هباء منثورة، هذه هباء منثورة من باب التقريب إلى الذهن، وإلا مو معناها أنها ستكون ذرات متناثرة في الهواء. يعني تريد أن تقول سيظهر بطلانها يوم القيامة، هنا أنت كنت تتصور أنها هذه الأعمال حق ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، ولكن عندما يظهر الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين، عند ذلك هذا الباطل يكون زاهقا. يظهر بطلان الباطل، مو يكون الحق باطل. فرق بين المقامين، فرق بين أن يكون الشيء حق والله سبحانه وتعالى يجعله باطل. هذا من قبيل أن الجنابة تقوم بعمل ولكنه يجي المسؤول يقول مولانا هذا خط أحمر مولانا، وجوده كعدمه، مو وجوده عدم، ما يقدر يجعل الوجود عدم، يجعل الوجود كالعدم. الله سبحانه وتعالى عندما يأتي إلى الأعمال التي غير مرتبطة به في هذا العالم، ليست لوجهه في هذا العالم، أيضا هي وجودات يجعلها كالعدم، يعني لا يثيب عليها، أو يظهر يوم القيامة أنها لم تكن وجودا وإنما كانت ماذا؟ كانت عدما، كانت هباء، كانت بطلانا محضا. الآيات الشريفة تشير إلى هذا المعنى، إلى أن كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. هالك يعني باطل، يعني معدوم، يعني إلى غير ذلك. الحلاك يعني البطلان الماحظة. يعني الآن ما هو؟ الآن هذه حق ويوم القيامة تكون هكذا، لو الآن هي باطل ولكن نحن نتخيلها أنها حق. أي منهما؟ نتخيلها أنها حق، نتخيلها كسراب بقيعة يحتبس الظمآن ماء، فإذا جاءه ماذا؟ لم يجده شيئا، لم يجده شيئا. هسمتها مجيئنا بعد هذا، مجيء البعض في هذه الدنيا ومجيء البعض في العالم الآخرة، ولكن ووجد الله هناك، الله موجود، ولكن هذه الأشياء التي كان يتصور أنها أشياء، هذه يتبين له أنها ليست بشيء. نعم كانت وجه الله سبحانه وتعالى. من هنا الوجودات إذا اتصفت بأنها صدق، إذا اتصفت بأنها صادقة، يعني أنها حقة، يعني أنها متحققة، لا بطلان فيها. عند ذلك لعله والله العالم الآية المباركة وتمت كلمة ربك صدقا، يعني وتمت كلمة ربك حقا، لأنها متحققة هذه الكلمات، خصوصا إذا كانت هذه الآيات الشريفة بصدد بيان الكلمة التامة، بصدد بيان الاسم الأعظم، بصدد بيان ما لله آية أكبر مني. إذا صارت بصدد بيان هذا، عند ذلك يتضح بأنه حق لا بطلان فيه، صدق لا كذب فيه. فلهذا في تلك الرواية التي نقرأها جميعا، علي مع الحق يدور معه حيثما دار. هذه الضمير يدور ترى مو يعود على علي سلام الله عليه، بل يعود على الحق. يدور الحق مع علي كيفما دار علي، لا يدور علي مع الحق كيفما دار الحق. نعم في عمار، عمار مع الحق، ذاك عمار الذي هو يدور مع الحق، وإلا أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام القرآن الناطق، خب لا يدور مع غيره، بل يدور الغير معه. محال أن يدور بحسب الأبحاث الفلسفية المحققة في محلها أن يكون الحق شيئا وراء علي عليه أفضل الصلاة والسلام. هو الحق، هو الحق، إذن يدور معه أينما دار. فلهذا عبر عن نفسه قال أنا القرآن الناطق، حقيقة القرآن أنا. إذن عندما تقع هذه الصفة وهي صفة الصدق للوجود عندها يكون المراد منها الحق لا المراد المطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع. ومن هنا عندما وصلنا إلى الحق والباطل لا بأس ولو نشير بنحو الإجمال إلى أنه ما هو المراد من الحق، ما هو المراد من الباطل، وكيف أن البطلان دخل في دار الوجود، وهل يوجد أساسا بطلان في دار الوجود أو لا يوجد، وإذا دخل فكيف دخل. أما ما هو المراد أولا، ما هو المراد من الحق والباطل؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المجلد الرابع عشر صفحة 262 من هذا الكتاب الشريف يقول: بل نقف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون، ولكم الويل مما تصفون. البحث ليس بحثا تفسيريا، وإلا لكنا نقف عند هذه الآية المباركة لنرى بأن الحق والباطل كلاهما موجود، والحق يأتي ويزهق الباطل، أو أن الباطل لا وجود له ولكن نعتبر له الوجود، فإذا ظهر الحق تبين زهوق ما كنا نتصور أنه حق يتبين أنه كان باطلا. فرق كبير بين المطلبين. ها، مرة أن الحق موجود والباطل موجود، ولكن ماذا؟ ولكن الحق يأتي ويزهق الباطل، يرفعه من مكانه، يزيحه من مكانه، ولكن للحق وجود وللباطل وجود. ومر لا، أن ما كنا نتخيل أنه حق هو في الواقع ليس بحق. طب متى يظهر لنا ذلك؟ يوم تبلى السرائر، عندما تظهر الحقائق، عند ذلك نعلم أن ما كنا نتخيل أنه حق تبين أنه لم يكن إلا هو سبحانه وتعالى، وما عداه كان باطلا. فلهذا الآية المباركة تقول: فكشفنا عنك غطاءك. هذا عندما يكشف الغطاء، عند ذلك تظهر الحقائق على ما هي عليه. شوفوا هذه النقطة نحن مرارا ذاكريها في أبحاث النهاية، الآن أشير إليها. الآية الروايات الكثيرة تقول: داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة. هذه جهة. الجهة الثانية أن هذا الدخول في الأشياء جزء، يقول لا، هو أولها، هو آخرها، هو ظاهرها، هو باطنها. هذا من الأمر الثاني. الأمر الثالث، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وبعده. بس أنتم اجمعوا هذه الروايات بعضها مع بعض، والآيات انسبوها إلى الرواية، انسبوها إلى الآية، تجدون أنه يبقى للشيء شيئية أو لا يبقى له شيئية بعد. إذا كان الحق سبحانه وتعالى هو أولها، هو آخرها، هو ظاهرها، هو باطلها، لعد الشيء ما هو، يبقى للأشياء شيئية حتى تكون هذه أولها آخرها ظاهرها. وشنو بقى بعد الشيء؟ هو الشيء لو أول وآخر وظاهر وباطن، أو شيء آخر إلى؟ ها؟ بيناه مفصلا شيخنا فيما سبق أن الضمير يرجع إلى الوجود المنبثق والصادر الأول، قلنا بأن المحمول يعين عقد الموضوع. إذن داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن، ماذا يبقى للأشياء؟ قل أشياء أول لها آخر لها ظاهر لها باطن لها، بعد عندكم شيء آخر أنتم للأشياء؟ وقد قرأتم في علم النحو ضمير هو ودخول الألف واللام في الخبر يدل على ماذا؟ يدل على الحصر. إذن حصرا تأكيدا هو الأول فيها، هو الآخر فيها، هو الظاهر فيها، هو الباطن فيها. لعد يبقى شيء أو لا يبقى شيء، يعني بعبارة أخرى ولكنه هو علمية، تريد أنه مولانا هذا الذي تتخيله شيء هذا ليس بشيء، هذا هو وجه الله، ولكن أنت كنت تتصور أنه ماذا؟ تتصوره شيء، يظهر لك يوم القيامة أنه ليس بشيء، مو أنه سيتبين أنه هذا الشيء نحن نجعله ماذا؟ لا شيء، هو لم يكن بشيء، الذي كان هو ماذا؟ كان وجهنا، أينما تولوه فتم وجه الله، شيء ما كان أكو، نعم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ما، أنت كنت تتخيل أن هذه أشياء، والذهن العرفي يتبادر إلى ذهنه أن هذه الأشياء أشياء، والله أولها آخرها ظاهرها باطنها. إذا كانت الأشياء أشياء فد مقدار منها بعد مو هو الله، لا أولها لا آخرها لا ظاهرها لا، فالشمل الشيئية لا بتبقى. هذا المطلب الذي يقوله أمير الموحدين عليه أفضل الصلاة والسلام، لو كشف لي الغطاء مزدته يقينا، يعني الآن عندي غطاء ولو كشف لي يوم القيامة لا أزداد اليقين، لو أنا لا غطاء لي أي منهما؟ محال الأول. ليش محال؟ لأنه مولانا ما يمكن، ومتى كان السمع ومتى كان السمع كالعيان، إذا كان هناك حجاب فيقينا سيفترق الحال، لأن الحجاب شيء وعدم الحجاب شيء آخر، لا يمكن أن نفترض أن أمير المؤمنين كان له حجاب لو انكشف لما ازداد، هذا غير ممكن. إذن هذا لو كشف لي الغطاء مددت، لماذا يا أمير المؤمنين؟ يقول لأنه لا غطاء لي، سالب بانتفاء الموضوع لا أنه سالب بانتفاء محمول. هنا أيضا في داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عنها لا بالمزايلة، يعني يريد أن يقول هذه الأشياء التي تتوهمها أشياء الله داخل فيها خارج عنها، وإلا أشياء لا توجد، لا يوجد إلا وجه الله سبحانه وتعالى بشهادة قوله أينما تولوا فثم وجه الله. هذه النقطة التفتوا إليها في الحق والباطل، نحن عندما نقول حق باطل فإذا جاء الحق زهق الباطل، التفتوا إن الباطل كان زهوقا، مو كان فرد شيء هذا يجي يزهق يزيحا، أصلا لم يكن شيئا ولكن كنت تتصوره شيء. إن الباطل، إن وألف لام في الخ إلى آخره، إن الباطل كان زهوقا طمح، كان هلاكا، كان لا شيئية. لكن خوف أنت الآن في عالم الأسباب، عالم الأسباب الطبيعية، تتصور أن للأسباب مدخلية، فلهذا تتوسل ماذا بها؟ بشهادة ماذا؟ بشهادة طبيعة الإنسان المأنوس بهذه الأمور المادية. فلهذا القرآن الكريم يصرح بهذا للمشرك فضلا عن المؤمن، يقول دعوا الله مخلصين له. هذول اللي صاروا في وسط البحر وانكسر بهم كل شيء وانقطعت بهم السبل، ماذا؟ دعوا الله. القرآن ترى شهادة من الله لهم، دعوا الله مخلصين له الدين. هسه شنو صار؟ فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذا البر يا هم ولنا، هذا عندما وجد أسباب أخرى تستطيع أن تنقذه، شنو صار؟ رجع. الموحد ذاك الذي يستطيع أن ينظر إلى هذه الأسباب، ولكن يقول بلسان إبراهيم يطعمني ويسقيه، مع أنه الطعام أيضا يضع في فمه فيطعمه ويسقيه، ولكن يطعمني ويسقيه. إذن عندما نقول حق وباطل ننظر إلى الباطل بنظرتين، مرة ننظر أن الباطل له نحو من التحقق، نحو من التحقق، ولكنه ماذا؟ ولكن يأتي الحق ويزيحه. ومرة لا، هذا الذي تتخيل أن له وجودا حقا سيظهر لك أنه ماذا؟ لم يكن له وجود، بل كان محض البطلان والهلاك. فلهذا قالت الآية المباركة: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. السيد العلامة يقول: زهق الشيء يزهق، أي هلك، بطل، عدم، عدم معدوم لا شيء. والحق والباطل مفهومان متقابلان، فالحق هو الثابت العين، والباطل ما ليس له عين ثابتة، هذا هو الباطل، ما ليس له شيء لكنه يتشبه بالحق تشبها فيظن أنه هو، فيظن أنه هو. بس عند ذلك هذه الروايات الواردة في الشبهة تتضح بأنه شبهة، شبهة مراد ما هو؟ تشبه الحق باطلي بالحق، الشبهة الأصولية مولانا. مثلا الله عليه يتكلمون في مكان آخر هذه الروايات: قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. الأئمة سلام الله في عالم آخر يتكلمون في عالم الشبهات، عندما الباطل يحاول أن يشبه نفسه بالحق هناك قال سيظن أنه هو حتى إذا تعارضا. التفتوا جيدا، هذا التعارض حقيقي لو توهم المعارضة، ها؟ توهم، ولا الباطل ليس بشيء حتى يعارض الحق، ولكن أنت جعلته شيء، أنت اعتبرت له شيئية فيتعارض أمام الحق، ومع ذلك يظهر الحق. بقي الحق وزهق الباطل كالماء الذي هو حقيقة من الحقائق، والسراب الذي ليس بالماء حقيقة لكنه يتشبه به في نظر الناظر، فيحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ولكن بشرط أن يجيئه. طبعا عندما أقول يعني ماء لا حقيقة له، لا تصور يعني تقول هذا السراب، ها؟ أنا أقول الماء حقيقة، ها؟ أنا عندما أقول كل الوجود حق، عندما أقول كله آيات الله، عندما أقول وجه الله، هذا مو أرده يعني رسول الله، هذا بطلان عدم محض لا يقوله عاقل. أنت إذا نظرت إلى الرسول أو إلى الأئمة بعنوان أنهم موجودات مستقلة في قباله سبحانه وتعالى، هذا هو البطلان. أما إذا نظرت إليها بما هي آياته سبحانه وتعالى، بما هي تجلي عظمته وقدرته وعلمه، فهي الحق المبين، بل الحق هم الحق. قال: وقد عد سبحانه وتعالى في كلامه أمثلة كثيرة، وقد عد سبحانه في كلامه أمثلة كثيرة من الحق والباطل، فعد الاعتقادات المطابقة للحق للواقع من الحق وما ليس كذلك من الباطل، وعد الحياة الآخرة حقا والحياة الدنيا بجميع ما يراه الإنسان باطلا. هذه الجملة يقف عليها السيد العلامة، أنه ما معنى أن الدنيا آخرة حق وأن الدنيا باطل. التفتوا سطرين يبين المطلب، مطلب لطيف وهو يم لطيف، أنه نحن عندما نقول أن الدنيا دار الغرور، عندما نقول أنما الدنيا لهو ولعب، عندما نصف الدنيا بهذه الصفات الكثيرة التي وردت في الآيات وفي الروايات، من جهة نصف الدنيا بأنها لهو ولعب، ومن جهة نقول أنه وما كنا لاعبين. خب كيف أن الدنيا لهو ولعب، وكيف أنه سبحانه وتعالى وما كنا لاعبين؟ إذن يتبين أنه الدنيا الموصوفة المذمومة شيء، وأنها بما هي فعل الله شيء آخر. هذين الاثنين، هذين الوصفين المدح والذم، هذين موضوع واحد، موضوع المدح شيء وموضوع الذم شيء آخر. التفتوا جيدا، يبينه في سطرين السيد العلامة، يقول: والحياة الدنيا بجميع ما يراه الإنسان لنفسه فيها، هذه لي وتلك لك، أنا رئيس وأنت مرؤوس، وخذ وقس على مثلك، كل هذا لي. بعد من ملك ومال وجاه وأولاد وأعوان ونحو ذلك باطلا، أما السماء والأرض والشجر والبحر وهذا هم باطلون لهذا، وما كنا لاعبين. ما كنا لاعبين، ولا ولا ولا تنافي بين الأمرين، لأنه مرة نتكلم عن المال، نتكلم عن الشجر والسماء والأرض والجبال والبيوت بما هي آيات الله سبحانه وتعالى، حق له باطل، حق لا ريب فيه، ومرة نتكلم بما هي لي ولك، وأنت تدفعني وأنا أدفعك، وأنت تذبحني وأنا أذبحك، هذا حق له باطل، هذه هي الباطل. فلهذا القرآن الكريم، القرآن الكريم عندما يأتي إلى هذا الموجود في الدنيا يقول: جعلناها زينة لها، للأرض، مو زينة لكم. هذا الذي موجود في الأرض ما يقول زينة لكم، كل ما في الأرض مولانا من جمال الطبيعة هذه زينة لكم، لو زينة لها، زينة لها، لعد أنا زينتي شنو؟ آية أخرى بينت، قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، أنتوا أخذوا زينة أخرى، هذه مو زينتكم. ولكن البشر تصور أن زينته أين؟ أن زينته في أن تكون له، يكون له دار مال جاه ونحو ذلك، وعد ذاته المتعالية حقا وسائر الأسباب التي يغتر بها الإنسان ويركن إليها من دون الله باطلا. شوفوا، من دون الله باطلا، مو أنه الركون إلى الأسباب ركون باطل، الركون إلى الأسباب من دون الله سبحانه وتعالى تكون باطلا. بلي بلي بلي، أحسنتم، بالاستقلال بالنحو الذي بعد هو مفصل في الفلسفة، هناك في النهاية بينا المطلب على حقيقته. على أي الأحوال، قال: والذي يستند إليه تعالى بالأصالة هو الحق دون الباطل. يعني الباطل أيضا له وجود ولا يستند إليه، أو لا وجود له حتى يستند إليه، أي منهما؟ موجود وله رب غيره سبحانه وتعالى، أو لا وجود له حتى يستند إليه؟ هذه من قبيل البحث في الشروع التي أشرنا إليها إجمالا فيما سبق. قلنا بأنه الشر موجود والله ليس بخالق الله، لأن الشر عدم ليس له وجود حتى يحتاج إلى خالق. الباطل أيضا كذلك، فلهذا قالت الآية الحق من ربك، وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وأما الباطل من حيث هو أنه باطل فليس ينتسب إليه بالاستقامة، وإنما هو لازم نقص بعض الأشياء. فهذا إشارة إلى مطلب آخر، وهو أنه إذا وجدت باطلا فهو أمر نسبي لا أنه أمر حقيقي. يعني أنت عندما تنسب بعض الأشياء إلى بعض تقول هذا حق وهذا باطل، أما لو تنظر إليها جميعا بما هي فعل الله سبحانه وتعالى فهي ماذا؟ فهي حق محض لا مجال للبطلان إليه. هذا هو الحق وهذا هو الباطل كما عرفهما السيد المصنف رحمة الله تعالى عليه. ملي؟ يعني شنو؟ بالي كله يؤثر عن يوم القيامة. بلي بعد ذلك السيد علامة قال ملا وقد عد أمثلة كثيرة من الحق والباطل، فعد الاعتقادات المطابقة من الحق وما ليس كذلك من الباطل لها آثار أو لا. نعم ليس لها آثار، نعم ليس. جنابك أسألك الآن حتى يقرب إلى ذهنك، تقول سيدنا إذا هو أمر عدمي شلون يؤثر؟ هذا سؤالك بعد أنت. إذا هو أمر عدمي جنابك لو تخيلت أن سبعا في الخارج ولا وجود للسبع في الخارج تهرب أو لا تهرب؟ ها؟ من أمر واقعي أو لأمر غير واقعي؟ فإذا قد يكون أمرا لا وجود له ولكنه يؤثر الأثر المطلوب له. ثانيا، ما معنى أن الله هو الحق المبين؟ وهذه الشيخ ذهن إشكال جيد، أنا ما فتحت الإشكال، إشكاله بأنه أنا أبين الإشكال حتى يتضح جوابي أين كان. إشكاله كان بأنه بناء على نظرية تجسم الأعمال أنه الإنسان إذا عمل خيرا فيتجسم يوم القيامة، وإذا عمل شرا فيتجسم يوم القيامة، وهذا الباطل الذي اعتقده وجود له عدم. ها؟ وإذا صار عدم كيف يكون له أثر لتجسم الأعمال يوم القيامة؟ الجواب هو أنه الأثر مترتب ولو على التخيل وإن لم يكن له واقعية، وإن كان بطلانا محضا كما ضربنا له المثال. وبالآيات المباركة عبرت عنه سبحانه وتعالى بالحصر أنه هو الحق، هو الحق. كم في كم آية؟ واحدة من تلك الآيات قوله تعالى ويعلمون أن الله هو الحق المبين. السؤال يأتي هنا بعد، يبقى لغيره أيضا جانب من الحق أو كل ما عدا فيكون ماذا؟ ها؟ باطلا يكون. ليش؟ ويعلمون أنه هو الحق. هذه هم هو وهم ألف لام في الخبر يفيد ماذا؟ يفيد الحصر. إذن ما عداه فهو حق وباطل بعد. وإذا كان له وإذا كانت له حقية فبحقيته سبحانه وتعالى بعد الأشياء وإن تكون إلى غير ذلك. ما معنى أن الله هو الحق؟ الآيات المباركة على طائفتين، طائفة منها تقول هو الحق، وطائفة أخرى تعبر ويعلمون أنه هو الحق. هو الحق ما هو؟ ويعلمون أنه هو الحق ما هو؟ في الميزان المجلد 15 صفحة 95، الآية المباركة قوله تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ذيك الآيات واضحة تشير إلى أنه هو الحق بلا أنه يعلمون. إذن عندنا آيات تقول هو الحق وعندنا آيات تقول ويعلمون متى؟ يوم القيامة يوفيهم الله دينهم الحق يومئذ، يعني يوم القيامة. ويعلمون يعني وحينئذ يعلمون ماذا؟ أن الله هو الحق المبين. جنابك عندما أنا أقول لك بعد أن أبين مطلب أقول الآن علمت المطلب، علمت المطلب يعني أنا أوجدته لك أو كان موجود وأنت كنت جاهل به، ياه من أنت كنت غافل عنه. أنا عندما أقول أعلمك، علمتك، علمت يعني كان موجود وأنت غافل، لو لم يكن موجود والآن وجد، أي منهما؟ خب من الواضح بأنه يعلم يعني قبل أن يعلم كان متحقق، ولكن ماذا؟ ولكنه أنت كنت غافلا عن، كنت جاهلا عن. القرآن الكريم يقول يوم القيامة يعلمون أن الله هو الحق المبين. يعني ماذا؟ يعني الله هو الحق المبين الآن لو مو هو الحق المبين الآن؟ هو الحق المبين، ولكن متى نعلم؟ نعلم يوم القيامة. طبعا هذه مو للجميع، للبعض دون البعض الآخر، والذي وإلا أولئك الذين حاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا ووزنوها قبل أن يوزنوا وأقاموا قيامتهم قبل أن تقوم عليهم وماتوا قبل أن يموتوا وحاسبوها قبل أن يحاسبوا، أولئك ماذا؟ أولئك علموا أن الله هو الحق المبين الآن. لأن القرآن الآية المباركة ماذا تريد أن تقول؟ تقول عندما تموت تعلم أن الله هو الحق المبين. والموت إما أن يكون طبيعيا، هذا الموت الذي نموت فيه أنا وأمثالي، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون اختياريا، موتوا قبل أن تموتوا. في الرواية موتوا قبل أن تموتوا، هذا موتوا شوفوا فيها أمر، وإذا كان خارج عن قدرة الإنسان لا معنى لأن يتعلق أمر بأمر غير مقدور، فإذا هو أمر مقدور وإلا لم يقع موردا للأمر. ولكن من جاءت إلى الآية إلى الموت الثاني ما قالت موتوا قبل أن تموتوا، قالت موتوا قبل أن تموتوا، يعني قبل أن يموتكم الغير، لأن الموت الطبيعي ذاك بعد مو باختيارك، خارج عن اختيارك. ذاك الذي مات قبل أن يموت ذاك قامت قيامته، من مات قامت قيامته. وهذه الرواية إذا نريد نتكلم بلغة الأصول فيها إطلاق مولانا أعم من أن يكون موتا طبيعيا أو أن يكون موتا اختياريا. من مات قامت قيامته، وإذا قامت قيامته علم أن الله هو الحق المبين. مو فقط علم أن الله هو الحق المبين، علم أن جزاء الأعمال ما هو، علم تجسد الأعمال، علم تجسد الحسن ما هو، علم تجسد السيئة ما هو. وروايات المعراج خير شاهد على ما نقول، أن رسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج كله علم به، لا علما حصوليا كعلمي وعلمك، بل هو علم حضوري، علم وجداني، علم عياني، علم تحققه عليه أفضل الصلاة والسلام، لا علم حصل منه صورة لا حصل منه واقع. على أي الأحوال الآية قالت ويعلمون أن الله هو الحق المبين، إذن الله أيضا الآن هو الحق المبين. النتيجة ماذا؟ وما عداه هو الباطل المبين. ولكن أنت كنت في غفلة عن هذا فكشفنا عنك غطاءك، فإذا كشف عنك الغطاء فبصرك اليوم حديد، فإذا صار البصر قويا حادا عند ذلك يرى ماذا؟ يرى الله سبحانه وتعالى هو الحق المبين. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذا الكتاب الشريف يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذه مو فقط ليوم القيامة مولانا، هذه لهذا اليوم أيضا. الله هو الواحد القهار، ولكنه لا نرى قهاريته، لا نرى وحدته، وإنما نرى الكثرة، نرى الأسباب ونركن إليها. فلهذا قال هذا بالنظر إلى اتصال الآية، يفسر الآية بمعنى يقول بالنظر إلى ما قبلها وما بعدها. وأما بالنظر إلى استقلالها، يعني لو نظرنا إلى قوله ويعلمون أن الله هو الحق المبين، أما بالنظر إلى استقلالها في نفسها، فمن الممكن أن يراد بالدين ما يرادف الملة، وهو سنة الحياة، وهو معنى عال يرجع إلى ظهور الحقائق يوم القيامة للإنسان، ويكون أكثر مناسبة لقوله ويعلمون أنه هو الحق المبين. والآية من غرر الآيات القرآنية تفسر معنى معرفة الله، فإن قوله ويعلمون أن الله هو الحق المبين ينبئ أنه تعالى هو الحق لا سترة عليه بوجه من الوجوه، وعلى تقدير من التقادير، فهو من أبده البديهيات التي لا يتعلق بها جهل، لكن البديهي ربما يغفل عنه، تحصل الغفلة. فالعلم به تعالى هو ارتفاع الغفلة عن الذي ربما يعبر عنه بالعلم، وهذا هو الذي يبدو لهم يوم القيامة، فيعلمون أن الله هو الحق المبين. وإلى مثله يشير قوله تعالى فقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بقي مطلب أخير أنا كان بودي أن أشير إليه، هذا الإخوة يوافقون أحنا بكرة نشير إليه، لا فنستمر في أبحاثنا اللاحقة في الكتاب، وهي قوله تعالى القرآن ضرب مثلا للحق والباطل، وهي قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتملت سيل زبدا رابيا. هنا القرآن يضرب مثال الحق والباطل، هذا مثال الزبد والماء، وأن الحق باق وأن الباطل زائق، إلى أن يقول تلك الأمثال، هذه مرتبطة بالأمثال التي يضربها القرآن. إن شاء الله لعلنا نوفق أن نشير إلى هذه الآية وغرو ما يستفاد منها، ثم نتمم البحث، والحمد لله رب العالمين.